قال ابن عيسى هكذا من الذين عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يقول الحمد لله على صلاته ثم سلام الله على صلاته على نبي جاء بالتوحيد وتقبل الدين عن التوحيد. يبدا فيبين ان الصلاه والسلام انما هما على النبي الذي جاء بالتوحيد. جاء بالتوحيد اي ارسل بالتوحيد. ما الفرق بين جاء وارسل؟ او لماذا تذكر النبي بالارسال؟ قال لئلا تبقى هناك شبهه انه جاء بالتوحيد من عند نفسه، وانما جاء به مرسلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك قوله على نبي جاء، لو وضعنا مكانها ارسل كان اكثر، لانه لما كان النظم يخطب بان يضع لفظ مكان لفظ اضطر بعد ذلك الى ان يفسر جاء بمعنى ارسل. صار الصلاه والسلام على نبي جاء بمعنى ارسل. ثم الفارق أن لفظ أرسل يشير إلى أن هناك مرسلا وأن هناك مرسلا، فالمرسل هو الذي في جاء بالتوحيد، والمرسل هو الله تبارك وتعالى. والمرسل في الدين إنما هو رسالة، ومضمون هذه الأقرى إنما هو التوحيد، والمرسل إليه إنما هم البشر خاصة البشر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لكل البشرية خاصة من أولها إلى آخرها. المعنى الثاني نأتي لكلمة نبي لنتبين من أي شيء اشتقت. النبي إما أنها اشتقت من النبأ أو من النبوة. يقول إذا قلنا بأن النبي قد اشتق من النبأ، إذا النبأ بمعنى الخبر، فالنبي هنا إما بمعنى المخبر أو المخبر. إذا نظرنا إليه من حيث إنه يحمل رسالة من الله تبارك وتعالى إلى البشرية، فهو مخبر عن الله أو مخبر عن نفسه من أجل أن يقترن، من أجل أن يعرف. من حيث إنه نزل عليه الوحي فهو مخبر. إذن على نبي، النبي على وجه التعيين إما بمعنى مخبر وإما بمعنى مخبر، وكلاهما صحيح. يقول بمعنى الخبر فهو مخبر عن الله عز وجل لأنه أنبأ عنه. متى يكون مخبر عن الله تبارك وتعالى؟ إذا كان قد جمع الرسالة إلى نبوته. ذلك أن النبي هو من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. وحيث يبلغ لا يبلغ حامل الرسالة كلف بتبليغها، وإنما يبلغ ليعرف بأنه هو نبي له شأن له صلة خاصة بالله تبارك وتعالى. أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نأخذ هذا من اللفظ المسلم نبي منبأ يعني مخبر، ورسول مرسل إذا يحمل رسالة، فأنت رسول من إلى، مع ذلك أنك تحمل رسالة ما. فقول رسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لأنه رسول، وأما النبي فليس كذلك. إذن نقول لأنه أنبأ عن الله في حال كونه قد جمع الرسالة إلى النبوة، أو مخبر بمعنى مخبر عن حاله بالنبوة إلى المرسل. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنا أمر من الله عز وجل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. بماذا ينبئه؟ بمضمون قوله تعالى أني أنا الغفور الرحيم. إذا مضمون الرسالة، مضمون الخبر الذي ينبغي أن يبلغه هو أن الله غفور رحيم، قد اتصف بالمغفرة واتصف بالرحمة. من المرسل إليهم؟ من الذين يبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة؟ هم عباد الله تبارك وتعالى. نبه فعل الأمر من الله بالمأمور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. عبادي المبلغين أني أنا الغفور الرحيم، فحوى الرسالة ومضمون الرسالة. ثم يقول حيث إن الله أطلعوا على ما يشاء من غيره وأنبأوا بنبوته بواسطة الملك. هذا على معنى الأول، على معنى اشتقاق نبي من النبأ. طيب اشتقاق نبي من النبوة، النبوة المكان المرتفع، النبوة هي المكان المرتفع. يقول وإذا اشتق من النبوة والنباوة فهي رفعة والارتفاع. فلماذا قلنا بأن النبي اشتق من النبوة أو النباوة؟ قال لأنه أشرف الخلق، أو لأنه أشرف يعني اطلع على سائر الخلق، لأنه أولي أرفع المنازل وأعلى المراتب. من هنا كان هو مرفوع بنفسه رافع بشأن من تبعه، مرفوع في نفسه لأن الله قد اختاره، رافع بشأن من اتبعه، لأن ما يجيء به النبي إنما هو يتعلق بشرية، فحيث يتبعونه يرتقون ويرتفعون باتباعهم النبي الذي جاء. ومر معنى قول الله عز وجل في موطنين وجاعل الذين اتبعوك فوق، الفوقية هنا فوقية رفعة الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم بين الله تبارك وتعالى لأن الذين يتنكبون طريق دعوة الله عز وجل فيصيبهم الصغار، قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. معلوم من المعلومات، أيصح أن نصغر نبي؟ لا يصح. التصغير المقصود به تصغير لفظي، كأن نقول جبارين يصغر على جبين، قمر قمير، شمس شميسة، شجر شجرة شجيرة، رجل رويد، شاعر شويعر او شعرور اللي كان يعني في بدايته وهو يشعر. فهذه الالفاظ تصغر، والتصغير له اهداف، من اهدافه التحقيق. كل انت رجل انت رويد يعني صغير، هذا ليس لجبل وانما جبين، هذا ليس لقمر وانما قمير. واحيانا يكون للتحبب، التصغير له دوافع، أحيانا يكون للتحبب، أحيانا يكون للتحقيق، وأحيانا يكون لوقت الحال فعلا دون نظر لا لمدح ولا لتحبب ولا لتحقيق. كأن ترى الجبل جبين فعلا جبين، فتقول هذا ليس جبل وإنما هو جبين. هل يمكن أن يدخل لفظ النبي في التصغير؟ يقول ولا يصغر لفظ النبي. قائل لماذا؟ قال لأن تصغير الأسماء المعظمة ممتنع شرعا، ولذلك من جملة الأخطاء التي يقع فيها العامة يصغرون بعض الأسماء بعد أن يدمجوا بعضها ببعض. مثلا عبد الرحمن في عندنا في بلادنا يقول رحمه، خرب الدنيا هذا، لكن أخذ رحمه من عبد الرحمن. أنت من اللي صغر؟ صغرت عبيد؟ عبد عبيد هذا معنى. أما الرحمن ما يصغر، لو الرحمن ما يصغر، لو الله عز وجل ما يصغر. وهكذا قلت في كل أسماء المعظمة، الأسماء المعظمة لا تصغر. فيما يتعلق بالنبي، نبي كنا في البداية أنه مشتق من نبأ، فإن منزل قال تركت الهمزة على القول باتفاق النبي من النبأ للتخفيف. أما الأصل أن يقال نبي، نبي من النبأ، نبي من نجري، فلماذا تركة الهمزة؟ قال تركة الهمزة للتخفيف. وأحد الأعراب قال يا رسول الله عليه وسلم يا نبي الله، يا نبي، قال يا نبي الله بمعنى الذي خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا، لأنه النبي هو الذي خرج من مكان إلى مكان. فلما قال يا نبي الله بمعنى الذي خرج من مكان إلى مكان، قال له صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، لأن همز نبي ليس من لغة قريش. وقال له من الذي قال له لا تنذر، لا تنذر يعني لا تجعل نذرة، لا تجعل همزة، لا تنذر باسمي فإنما أنا نبي الله. وفي رواية لست بنبي الله ولكني نبي الله. نأتي الآن للمعركة نفسها التي نحن نمثل هذه الأيام، خاصة في عصر يزور فيه كثير من الحقائق. في عصره كل شيء يرفع الى ما يتصل بالقيم، الى ما يتصل بالحق، الى ما يتصل بالصدق، الى ما يتصل بالنظافه، الى ما يتصل بالعشره حقيقه. حتى كان من يقف الى جانب القيم يتهم بمجرد وقوفه فقط. اذا نحن بحاجه لمراجعه الكتابات من حيث المصطلحات، انا ينبغي ان اعرف ما المقصود بنبي. طبعا يقول هنا النبي ارسل، من هو النبي؟ هو انسان. اذا لا يكون جنيا ولا يكون حيوانا هو انسان. ذكر لا يكون النبي امراه، لان اعباء الرساله حقيقه لا يمكن ان تقوم بها امراه، حيث المخالطه والسفر والقتال والجهاد والامر معروف والنهي عن المنكر، هذه كلها اعباء لا تستطيع المراه ان تقوم بها القيام المطلوب. لذلك لا تكون امرأة نبية حر، والعبد لا يكون كذلك نبيا. سليم عن نفسر طبعا، بمعنى لا يبتلى بعاهة أو آفة تمنع الناس من الاقتراب منه، لأن الأصل أن يجمع بين حسن الظاهر وجمال الباطن. لذلك الأنبياء عليهم السلام كلهم جميلون وجه باتفاق، ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أجمل الناس، من أجمل خلق الله وجها. لو أننا جمعنا الحسن في العالم كله قسمنا قسمين، نصف الجمال مع شيء من الخلق، نصف أعطي حكم حسن يوسف عليه الصلاة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أعطي الحسن كله، وهذا الاتفاق كان جميلا طبعا ظاهرا وباطنا، وليس كل جمال الصفات فقط، وانما جمال باطن مع جمال ظاهر. اعطي الحسن كله صلى الله عليه وسلم، وهم يعني قد يقول القائل وقد طرح العلماء هذا، لماذا لم يفتن بالرسول صلى الله عليه وسلم كما فتن يوسف عليه السلام؟ قال لانه قد خلق جماله بجلاله، هيبه الجمال في جمال دون هيئة، أقصد بالهيئة لا، يعني دون أن يكون هناك إشاء أو إجاب أو مانع يمنع من الذوبان أمامه. أما هو صلى الله عليه وسلم جمال وجاء الجلال، ولذلك يقول معدوه الذين معدوه يقولون من رآه بدينة هابك. وشأن ذلك أعرابي، أقول أعرابي يعني هو الذي تربى في البادية عند خشونة وغمرة، لما رآه أخر يرتعد فقال له هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة تأكل قديم من مكة، أنا عبد وأجد مجلس العبد وأرى كما يأكل العبد. أراد أن يخفف عنه صلى الله عليه وسلم مما رأى لما رآه هابه. يقول من رآه بديعة هابه ومن خالطه أحبه. متى ما خالطه انتهى الموضوع، لا بد من ان تنتهي بالروح بالروح. هذا كلام ما دليل عليه الصحابه جميعا، كل الصحابه مع تعبيراتهم، احدهم قال اللهم خذ بصره حتى لا ارى بعد حديث صلى الله عليه وسلم احد، وعمي عمي راسا عمي عمي بعد ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم خذ بصره حتى لا ارى بعد حديث احدا. واحد يجي على نفسه بالعمى، نعم هو دعا نفسه بالعمل. ثوبان أتى فنظر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا يا ثوبان؟ أبي سعيدة؟ مرض مريض. قال له أبي سعيدة؟ لماذا أتاني يقول لك؟ قال له أبي سعيدة؟ قال له يا رسول الله أكون عندك يمتلئ طبعا من القصص، ثم أغادر أذهب فأشتاق إليك، أشتاق فآتي وأراك، لكن المدة يخبر بذلك ان اذا ادخلني الله الجنة، اذا دخلت الجنة اين مقامي من مقامي؟ ما عاد اراك عندي. فهذا هم اتلقى بيته الهم اين؟ انه اذا ادخله الله الجنة ما يرى الله صلى الله عليه وسلم، فمباشرة نزلت في عبده. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جثومي بين يديك وكثرة الصلاة عليك وإنفاق المال عليك. هذا كلام خطير من عمر فاروق رضي الله عنه. عمر فاروق بشخصيته الحكمية كان يقول هو حبيب صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعني يقول فيه الصلاة ما يقول هذا فيه. كان أحب الناس إليه محمد صلى الله عليه وسلم. كثيرون قالوا لك لا. إذا ما رأه وجهة هذا ومن طلقه أحبه. هنا كريم عن منكر طبعا. لذلك ما ينصف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأيوب من أمراض هذا من شراعة يهود. يقول إنه قد صار الدود يقول لجسمه وأنه ثم أطلع المزبلة. اليهود هم الذين افتروا على الأنبياء عليه الصلاة. ولو أنهم افتروا عليهم من حيث البدن لكان افتراء من حيث البدن. لكن افتروا عليهم حتى من حيث السلوك. إذا قرأت التلميذ الآن وإذا قرأت في العهد القديم يعني التوراة وهم يقرؤون طبعا النصارى كلهم يقرؤون العهد القديم. لماذا التلاحم بين اليهود والنصارى؟ تلاحم من حيث الكلمة. لأن كتاب اليهود يعتقد به النصارى. أما اليهود ما يعتقدون بكتاب النصارى، ما يعتقدون بالإنجيل لأنهم يذكرون المسيح عليه الصلاة والسلام. فلذلك يركبوا اليهود على النصارى حقيقة من حيث السلوك يركبون عليهم ويتخذونهم بأغراضهم ومآربهم مع أنهم يذكرون بما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام. إذا قرأ السيد دين المحارم واضح بنصوص دين المحارم. وفي ذاك لما تكلم مع ذلك القسيس الذي وضحه الله عز وجل بعد شهر شهرين ثلاثة في جرائم كثيرة أخلاقية قال كان يتحدى أن يقرأ نصا أمام الناس وأنا رأيت هذا. قال له أنا أتحدى فعلا بعطيك 100 دولار إذا تقرأ النص ما تقرأ ما تقرأ إذا قراءة بسيطة. النص عام أي شيء يتحدث عن دين نسب في أيوب عليه الصلاة والسلام مع ابنتيه حقيقة. يعني أمر مقرف حقيقة مقرف. هذا كلام الله تبارك وتعالى ليس بكلام الله عز وجل الذي فيه مثل هذا. أهؤلاء أنبياء الله ليس بأنبياء الله. فإذا هو سليم عن منكر طبعا. ثم ماذا بعد ذلك؟ قلنا بأنه إنسان وذكر وحر وسليم عن منكر طبعا. يبقى الأصل هذا كله في جانب. في جانب آخر اصطفاه الله على علمه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صفت الخلق الأنبياء عليه وصفت الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم صفت الخلق قاتلة وأوحي إليه من شرع هو النبي يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. وماذا بعد ذلك؟ قال معصوم. يصفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصفات واجبتين الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ماذا يقول بالأمانة؟ قال حسن. فهم لا يحكم الله عز وجل ذرة ولا ذرة يحكم الله تبارك وتعالى لا صغير ولا كبير ولو من صغير قبل النبوة. إذا كان معصوما قبل النبوة على الصغائر أفيرتكبها بعد النبوة؟ ما تكبها بعد النبوة. إذا من عصمه؟ عصمه الله تبارك وتعالى. ولعل هذه في واحد يذكرها فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. كان مرة يساعد قومه في بناء الكعبة وكان الكعبة قصرا. فماذا فعل؟ أراد أن يرفع عن ركبتيه حتى يحمل الحجر. لأن عندنا خاصة العمال اللي ما عندهم في حلال الحرام يضع زيت الثوب في فمه الثوب كله ارتفع وصار بخراب وصار بمذاكر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع ثوبه ليساعده ذلك على حمل فقط فأغني عليه وتفكر معه مرة الحادث المعروف. أراد مرة أن يثمر كما يثمر الشباب يقلده فقال لصاحبه هل رأيت لي كان يرعى الغنم هل رأيت لي هذه الأغنام بس انظرها وأنا والله سمعت في عرف عند فلان بدي أروح شاركهم. فرجع هو صار قريب العرف وقبل ان الرسالة ألقى الله عليه النور فما سمع كذا وما أيقظه إلى حر الشمس. طبعا كل وصار الصبر روحا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافا لم يبلغ الرسالة في بعد ما كان في الصلاة. فما أظن أن هذه قاعدة تقول والله ما في صلاة فرصة ما في مانع صلاة الشمس. يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقضه الى حر الشمس واعاد ثانيه هذه فصار معه في فلان فامتنع الى ان يعني هو توجه يسمع الان المسلمون ماذا يفعل بالاعراب الرضوع ان عظمه الله تبارك وتعالى ولو من طريقه قبل النبوه وهو اكمل المعاصرين النبيون اكمل المعاصرين خلا الرسولين اول سيره كيف يعني خلا الرسول قال النبي اكمل المعاصرين الا ان كان هناك رسول مثلا لو فرضنا على زمن موسى عليه السلام في كان انبياء على زمن موسى عليه السلام كان انبياء السيف ان الخضر الذي التقاه موسى عليه السلام كما ورد في سوره الكهف كان من انبياء مختلف نبوته فاكمل معاصريه الخضر لكن موسى اكمل منه موسى رسول اذا الانبياء اكمل معاصريهم من البشر ما خلا الرسل عليه الصلاه والسلام ثم ياتي ليخبرنا ايضا ببعض التعريفات طبعا هذا دوخنا حقيقه ومضى الآن ربع ساعة مع المسلم وحتى صار المجتمع يسمع أصوات أصوات فلا بد من وقفة ولو وقفة قصيرة حقيقة ولعلها تفيد لماذا نحتاج الرسول؟ والله سؤال حقيقي لأنه أنا إذا ما أعرف لماذا أحتاج الرسول ما بحاجة أصل أسعد حقيقة ما بحاجة أسعد وإذا كنت بحاجة إليه ينبغي أن أبحث الإنسان أعطاه الله عز وجل العقل وأعطاه الخيال نحن فينا خيال الخيال يحرك المحركات العقل يبحث ولو لم تكن هناك محركات أنت مر في الطريق من السعودية إلى الأردن على طريق أصل السعودية أنت ماذا تقول بذلك؟ أنه لا بد من إنسان بنى هذا بيقين لا بد من أناس فيه مع قرصان قلت لهم هذا البناء وجد مرتبطة حقيقة مرتبطة قلت ما تقول لا تقول إلا إذا قلت والله إذا في ناس أو هناك من بنى هذا البناء هذا الاتفاق كلهم يجمع على أن هناك من بنى هذا البناء أو يمكن أن يكون وحده بني لا يتحدث وحده هو وهذا الاتفاق البطل دعنا من هذا نحن ننقل في محل من المحلات وليكن محل تابع الشارقة كما يحصل أحيانا في منطقة تنقيب عن الآثار تنقيب ولين أن نحصل حصلنا جرار هذا نسميه أثر ما معنى أثر يعني هناك مؤثر ترك هذا من هو المؤثر ممكن يكون حيوان صنع الجرة وضعها ممكن حيوان لا ما أظن تبعيك طيب إذا أنت نحن نقطع بأن هناك إنسان وراء هذه الجرة وإذا كنتم التاريخ نخرج هذه الجرة نحن على يقين أن هناك من وضع هذه الجرة على يقين هناك من صنع هذه الجرة جميل جدا عندي بيت الصحراء قطعت بأن له من بناه وعندي جرة في مناطق التنقيب قطعت جزما بأن هناك من وضعها هذا متفق عليه لدى العقول نعم أعطيه واحد ينكر هذا الذي أقول لماذا يعني اتفقت العقول على هذا لماذا اتفق على هذا قال لأن هناك مبدأ في الفطرة يسمى مبدأ السببية بالفطرة هذا مبدأ السببية يعني أنا الآن لو تحرك وراء شيء هو بسكن لماذا أتفق لأن وضع السببية جنة ممكن يكون شيء إلا وراءه شيء النداء قلنا مرة بأن النداء الآن لو أنه ضمر ماذا نفعل نحن لماذا طلع لأنه في واحد طلبة وهذا بالاتفاق إلى مبدأ السببية في كل ذرة من ذراتنا جميل جدا هو الذي جعلنا نتفق على أن البناء له باني وعلى أن الجرة لها واضع انتقل عن خطوين هذه الخطوة بها ظل كثير بها ظل ثلاثة وبها ظل من وضع عينه مكان سمعه فهو خوف ووضع ذوقه مكان شمه يريد للذوق أن يشم ويريد الأنف أن يرى ويريد العين أن تسمع ويريد السمع أن يبصر يضع الحواس في غير مواضعها او بعبارة اخرى من كلف نفسه فوق طاقتها. قبل ان ننام واحد حملوا عندي فانتقضوا به ولع الهواء. فماذا قال؟ قال حملوني الثانية. قالوا انت اذا كان بعندي واحدة انتقض ضوءك ففي بعندي ثانية شو بصير فيه؟ هذا ما عرف قدر جسمه، ما عرف طاقته، لم يعرف قدر طاقته. لو عرف قدر طاقته لعرف ان عندي واحدة نقضت وضوء. اذا ينبغي ان يعترف ولا يكلف نفسه فوق طاقتها. الفلاسفة كلفوا انفسهم، اقصد فلاسفة يعني الذين الحكم كلفوا انفسهم فوق طاقتهم. لماذا تقول فلاسفة؟ عند طلاب مدارس، يكلفون انفسهم فوق طاقتها، وعندنا تجار يكلفون انفسهم فوق طاقتها، وعندنا اطباء، وعندنا مهندسون، وعندنا معلمون، وعندنا من كل قطاعات المجتمعات اناس يكلفون انفسهم فوق طاقتها. ما معنى ان يكلف نفسه فوق طاقتها؟ انا اطلب معناها. رحيم كنا بالسيارة وصلنا إلى البيت الذي ضربت مثاله فصح، اتفقنا على ماذا؟ على أن له مبنى، له صاحب. يعني كنا يا ترى هذا صاحب رجل ولا امرأة؟ والله بعضهم قال يمكن يكون امرأة، ممكن ورجل، اختلفنا في جنسيه طيب لو كان رجلا طوله 170 ولا 95؟ متراوح طوله 191، كل واحد على هواه. اثنين طيب يا ترى لونه، ما لونه؟ اختلفنا في جسمه وفي شكله وفي لونه، ثم نختلف ما اسمه؟ واحد يقول حمد، يقول راشد، واحد يقول كذا، نختلف اثنين. اذا في اي شيء اختلفنا؟ اختلفنا لما بدانا نحرك الخيال، هذا بدانا نحركه. اما بالعقل سبق ما درس جميعا. إذا الخيال أردنا أن يفهم، أردنا من الخيال يفهم، والخيال لا يفهم إلا عن طريق واحد. ما هو؟ قال أنتم لماذا تختلفون؟ تعالوا حتى نسأل. فصاحب المحل هو نفسه يخبركم. ما اسمك يا مكرم؟ تقول لي أنا حمد. إذا هو رجل. كم طوله؟ تقول لي 160. لونه؟ تقول لي لوني كذا. إذا لماذا لا أعرف صاحب المحل من هو؟ أعرفه؟ أنا مضطر أن أعرف من صاحب المحل. قال إذا كان ليس لديه يجب أن أعرفه حقيقة. إذا كان ليس لديه، وإذا لم يكن لديه لا، والله مر مالي على هذا الموضوع. يا ترى ما مدى صلتنا نحن بالكون الذي نعيش فيه؟ أنا لماذا جئت؟ من جاء بي؟ كيف جاء بي؟ إلى أين أنا متوجه بعد ذلك؟ هذه أسئلة محيرة طرحها كل العقلاء حقا. والذي لا يوجد أن يفكر بها ليس معنى هذا أنها لا أهمية لها، وإنما معنى هذا أنه لا يريد أن يفكر من أجل أن لا يلتزم. لأنه متى ما التزم، متى ما اقتنع بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين، بأن الله قد أوجدني، وبأنه أوجدني من أجل أن أكون مستخلصا عنه فوق هذه الأرض، وبأن هذه الأرض التي أعيش فوقها إنما هي دار الإيمان، وأني بعد ذلك راحل إلى جنة أو إلى نار. إذا التزمت بهذا معنى ذلك أن سلوكي سوف يلتزم وسوف ينبغ وسوف يعلو. وكثيرون لا يريدون أن يلتزموا، هم أصلا يبعدون قضية الموت، يبعدون قضية الوحي، قضية الشريعة. فلك شو أنت صرت الآن لا مكذب يا من حلاتك ليوم الله يخرج الله. إذا كان هناك آخرة ما بمانه الحين الله سهل. إذا كان هناك يخرج الله، إذا كان هناك التناقض هذا، ما سبب هذا كله؟ سببه إعمال الخيال أو إهمال قضية إعمال الخيال أو نظر. إذا أعظم مصدر المعرفة هو صاحب البيت نفسه. من صاحب هذه الدار التي نعيش فيها؟ على مائدة من نحن نجد؟ من أخرج لنا الثمرات؟ من رتبنا هذا الكون الترتيب الذي نحن عليه؟ من أعطانا الطاقات التي أعطانا؟ كل هذه الأشياء الخيال لا يجيب عنها، اليقين لا يجيب عنها. من يجيب عنها؟ قال يجيب عنها صاحبها. حينما يأتينا رسالة من صاحبها عبر إنسان مثلنا هو الرسول، معنى هذا انه يخبرنا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. معك الله أبو الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأطعني. إذا ينبئنا عن صاحب الدار صاحب الدار. ومن هنا نكون قد وفرنا طاقة الخيال من أجل أن تستثمر فيما خلق في أجله. أيمكن الخيال أن يقوم في ذات الله عز وجل؟ لا يمكن. بل الخيال لا يستطيع أن يقوم حتى في هذا الكون إلا قوة محدودا، فكيف بذات الله تبارك وتعالى؟ إذا اتفقنا في قضية التعقل واختلفنا في قضية الخيال. ولما اختلفنا كنا لكل فلاسفة الذين قالوا من خلق هذا الكون؟ قال والله في عقل أول، ثم ماذا؟ قال تولد عنه عقل ثاني، ثم ماذا؟ قال تولد عنه النفس الكلية. وبدأت الخرافات والتخرصات. لا، تعالوا بنا إلى من يخبرنا عن الله، عن صاحب هذه الدار. من يخبرنا؟ قال صاحب الدار نفسه. عبر من؟ قال عبر الرسول. طيب ما دليل على أن الرسول صادق؟ إذا أعطانا الرسول دليلا على أنه صادق والله يجب علي أن أتبعه. وإذا لم يقل أنه دليل على أنه صادق أنا لست مكلفا بأن أتبعه. مثال واحد فقط، وثم بعد ذلك نرحل إلى الجنود. قال الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من ربه. ما هاتين الآيتان؟ الفقرة من آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه. أولا هذه الفقرة دلت على فعل يحيط، ودلت على الواو على استدعاء الإنسان، يعني البشر يحيطون. نسب الإحاطة أو أسند الإحاطة للبشر يحيطون. يمكن أن تحيط معني بمشي، لكن بأي طريق؟ قال بمشيئة الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. مما شاء الله عز وجل أن نتعرف إلى الحقائق عبر سلسلة من التفكير، مقدمات ونتائج. هاي طريقة. الطريقة الثانية عن طريق الخطأ، من مما قرأنا للعلماء أنهم يكتشفون حقائق عن طريق الخطأ أحيانا، ما يكون من القوة ما يقصد، أو عن طريق المصادفة. نقصد بالمصادفة لا المصادفة معناها فلسفة، وإنما هو لا يقصد أصلا. فإذا به تلو له قضية القضايا أو معنى من المعاني أو فكرة من الأفكار. إذا ولا يفكر بشيء من عنده إلا من شاء. ثم هذه المشيئة جعل لها سبلا، أنت أعطاك إرادة وأعطاك عقل، ثم وضع لك هذا الكون وطلبك أن تفكر فيه. تصفح إلى كثير الحقائق. من الحقائق؟ العلماء حللوا الطين المخصب، يعني الذي ينبت نباتا، لأنه في طين ما يخرج نباتا، صحن. وعندنا طين مخصب، الطين أسود هذا. الطين حللوه فوجدوه مكونا من 16 عنصرا. الطين مكون من 16 عنصرا. أول عنصر من هذه العناصر الصفاتها هو الأكسجين، وآخر عنصر المنغنيز. نسبة المنغنيز في الطين المخصب 1/10 لو أننا قسمنا إلى 100 جزء يطلع 1/10 منغنيز. أما الأكسجين فهو 37%. وثم نسأل 16 عنصر. جئنا نحن إلى قول الله عز وجل أخبرنا بأنه قد خلق آدم من طين. أخبر آدم من طين. حلل العلماء البدن فوجدوا المكونات الأساسية في البدن 16 عنصر. وجدوا أن هذه العناصر المرتبة من حيث النسب كما رتبت العناصر في الطين تماما 16 عنصر. تبدأ الأكسجين وتبدأ المنغنيز. ونسبة الأكسجين 37 ونسبة المنغنيز 1/10. على ماذا يدل هذا؟ على أن الله عز وجل طرح لنا قضية، هذه القضية خارج الاختبار، ممكن أن تخرج المختبر، ممكن حل الإنسان فعلا، لكن قضية لا تدخل المختبر ويغلط الروح ويسألوك عن الروح. قل الروح من أمر ربي. أنت نفسك لما بيجيك المريض أنت كطبيب وبيبدأ يسألك ما سبب هذا الذي نعيشنا؟ قلت له لكن أنا ترى معي بأنه لو سأل أكلي لا يستطيع أن يفهم الجواب. ما في أسئلة ما تستطيع يفهم الجواب؟ في ماذا تقول له؟ أنت ما لك علاقة بالموت؟ ماذا ما لك علاقة بالموت؟ أنت المهم خذ الرئيسة وطبقها تماما. يعني في مدارس محدودة. نعم بذلك الحمد لله. كأن الله تعالى يقول يا إنسان مدارسك لا تستطيع أن تفهم سر الروح. فالروح من أمر الله من شأنه. ما نعرف الموضوع شيء. لكن أنا أعطيك قضية وأثبت لك قصة. ما هي؟ أنا خلقت الإنسان من طين وحلت أنت. إذا وجدت ربطه صدقا فاستدل بصدق هذه القضية على صدق قضية الروح وأن الروح موجودة. خاصة وأن الله عز وجل قد قسم هذا الكون الذي نعيش فيه نحن إلى قسمين، فلا أبصر لما تبصرون وما لا تبصرون. لذلك قال ولا يبصرون شيئا من علمه فيما يتعلق بالمحسات. عالم الغيب يتعلق بالمعنويات التي لا ترقى العقول أحيانا في حفظها، فلا يؤمن على غيبه أحدا إلا من قضى من رسول. وأحلام سعيدة إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا معينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا بجهنمنا عن ذكرك ولا عن طاعتنا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافئ عنك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.